بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة التوبة، الجزء العاشر، الصحيفة 87 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال علي بن أبي طالب: البسملة أمان، وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. هذا قول كثير من أهل العلم فيما يتعلق في عدم بدء سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية علينا وعليه رحمة الله: وأما قوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فتلك عهود جائزة لا لازمة، فإنها كانت مطلقة، وكان مخيرا بين إمضائها ونقضها. فهنا شرح لهذه المعاهدات التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. ثانيا، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا أمر للمسلمين بأن يؤذنوا المشركين بهذه البراءة لئلا يكونوا غادرين، وهذا من سماحة الإسلام وسعته وعظمته، وأنه دين الصدق. وهذا عظيم التعامل حتى مع الأعداء، أنك تخبرهم حينما تنهي الأمر معه، أما الغدر والخيانة وتبييت غير الواقع فهذا الذي نهى عنه الإسلام. والإنسان لما يكون صادقا صريحا لا يخاف من شيء، أما الذي يغدر ويخون ويكذب فهو المهين في نفسه، أما المؤمن فهو قوي بإيمانه. رابعا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية دالة على أن من قال قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة، لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليتحقق بهما التوبة. خامسا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. سادسا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وإن أحد من المشركين استجارك، أي سأل جوارك، أي أمانك وذمامك، فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده إلى مأمنه. وتأمل كيف أن إبلاغ القرآن للآخرين له مكانته العظيمة. فما دمنا نستطيع أن نبلغ القرآن فعلينا أن نجتهد بإبلاغ رسالات الله تعالى. سابعا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين، تقيم به عليه حجة الله، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. تأمل هنا، حتى يسمع كلام الله أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين، تقيم به عليه حجة الله. فنحن بمثل الحاجة أن نقرأ القرآن على الآخرين، وأن نشرح لهم، وأن نبين لهم، وأن نشرح لهم ما يدخل الإيمان إلى قلوبهم، وهؤلاء لا يعلمون، ولأنهم لا يعلمون ينبغي علينا أن نعلمهم، وأن نستثمر كل فرصة تؤدي إلى تبليغ هذا الدين وتعليمه. معاني الكلمات: وأذان إعلام، لم ينقضوكم لم يخونوا العهد، إن سلخ انقضى، واحصروهم حاصروهم في معاقلهم، استجارك طلب الأمانة من القتل. العمل بالآيات: أولا، ابحث عن أسماء سورة التوبة وسبب تسميتها بهذه الأسماء، ثم استخرج ثلاثة فوائد من ذلك. فمن أسمائها أنها الفاضحة، ولذا هي فضحت المنافقين، ولم تفضحهم بأسمائهم بل فضحتهم بصفاتهم، حتى نحذر المنافقين في كل زمان ومكان. وهكذا تجد الإنسان يعني في هذه السورة في تفسير ابن جزي، يعني جاء ذكر أمر الزكاة عند سياق ذكر المنافقين، وفيه ملمح مهم جدا على أن أولئك أهل النفاق أصحاب شح، لا يؤدون حق الله تعالى في المال، بل يريدون أن يأخذوا ما ليس لهم بحق. ثانيا، حافظ على الصلاة وتصدق بشيء من مالك لعلها تغفر ذنوبك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهنا الصلاة والزكاة، كثيرا ما تقرن الزكاة مع الصلاة، لأن الصلاة إخلاص لله، وأن الزكاة إحسان إلى عبيد الله، وعلامة سعادة المرء الإخلاص لله والإحسان إلى عبيده. ثالثا، اقرأ كلام الله تعالى على من حولك من غير المسلمين رجاء هدايتهم، فهذا باب من أوسع أبواب الخير، سواء أتيت صوتا جيدا أو لم تؤت، المهم تعلم حسن القراءة وقرأ القرآن وفسر القرآن للناس. التوجيهات: أولا، لقد برئ الله ورسوله من المشركين، فما موقفك منهم؟ ولذلك أنت لما تقرأ البراءة، المؤمن يتبرأ ممن تبرأ الله منهم. ثانيا، تأمل كيف يدعو الله تعالى أعداء الإسلام إلى التوبة. يعني أنت بك حاجة أن تدعو الناس إلى دينه، فلا بد أن تتعلم الطريقة لأجل أن تعظهم موعظة تؤثر فيهم. ثالثا، من أكثر الأمور التي تنفع في الدعوة الإسلامية إسماع الكفار آيات القرآن أو ترجمة تفسيرها، فهذا باب من الخيرات الكبير، فمن استطاع أن يفعل شيئا من ذلك فليفعل ولا يتأخر أبدا، فإنه من أعظم أبواب الخير أن تبلغ رسالات الله تعالى، ثم أنت ترجو بهذا أن يسلم على يدك أحد، فهذه النعمة التي من أعظم النعم، حتى يبقى لك عمل صالح في حياتك وبعد مماتك، وقد يستقر وقد يبقى هذا العمل في الأرض ويستمر جيلا إلى جيل، وقد يبقى هذا العمل الذي عملته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.